الحمد لله وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدا عبده ورسوله صلى الله عليه وعلى آله وسلم. وبعد، توقفنا في الدرس الماضي في تفسير سورة إبراهيم عند الآية رقم 28، وهي قول الله عز وجل: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا وأحلوا قومهم دار البوار جهنم يصلونها وبئس القرار. قوله تعالى: ألم تر إلى الذين بدلوا نعمة الله كفرا، هذا تعجيب من حال الكفار، حيث جعلوا بدل الشكر لنعمة الله تعالى عليهم، جعلوا بدل الشكر الكفر بها، بدلا أن يشكروا نعمة الله تعالى كفروا بها، وذلك بتكذيبهم محمدا صلى الله عليه وسلم حين بعثه الله منهم وأنعم عليهم به. فهذه أعظم نعمة، أعظم نعمة أنعم الله تعالى بها على كفار قريش عندما أرسل إليهم محمدا صلى الله عليه وسلم من أجل أن يؤمنوا وينعم الله عليهم برضاه والجنة، فكفروا بهذه النعمة وبدلوها كفرا وأحلوا قومهم دار البوار. أحلوا قومهم دار البوار هي جهنم والعياذ بالله، والبوار الهلاك، وقيل هم قادة قريش أحلوا قومهم يوم بدر دار البوار وهو القتل الذي أصيبوا به، وكلاهما قد وقع، فإنهم أحلوهم معركة بدر حتى قتلوا، وكذلك من قتل منهم كافرا يصلى النار، ومن عاش منهم كافرا كذلك ومات على ذلك يصلى جهنم والعياذ بالله. جهنم يصلونها وبئس القرار، بئس القرار يعني بئس المقر لهم جهنم، بئس المقر لهم جهنم. وجعلوا لله أندادا ليضلوا عن سبيله، الذين جعلوا لله تعالى شركاء في الربوبية وشركاء في الألوهية ليضلوا عن سبيله، ليوقعوا قومهم في الضلال عن سبيل الله، وهذا عمل السادة المتبوعين من سادة الأصنام وسادة المذاهب الضالة، سادة القادة، علماء الضلال، علماء الفتنة، علماء السلطة، الذين يتبعهم الناس على الضلال وعلى الجهالة. ثم هؤلاء والعياذ بالله جعلوا لله أندادا، أندادا ممكن يقعوهم بالفتاوى المضلة في الشرك بالله تبارك وتعالى ليضلوا عن سبيله. قل تمتعوا، تمتعوا بما أنتم فيه من الشهوات وإضلال الناس. نعم، لأن ده فيه متعة. إيه المتعة في ده؟ المتعة الإنسان عندما كله أتباع هذا لا شك بيكون متعة، بيكون سعادة كبيرة جدا، ولكن هذه الأتباع إذا كانت في الضلالة لا تغني عنه شيئا، كما هو الواقع في هذه الأيام. علماء الضلال، علماء الفتنة، علماء الفتاوى المضلة التي يتبعهم عليها آلاف الناس كل يوم، نسأل الله العافية. والله قال عز وجل: قل تمتعوا فإن مصيركم إلى النار، أي مردكم ومرجعكم إلى النار، ليس لكم إلا هي. كأنه قيل: فإن دمتم على ذلك فإن مصيركم إلى النار. قال عز وجل: قل لعبادي الذين آمنوا يقيموا الصلاة وينفقوا مما رزقناهم سرا وعلانية. يعني قل يا رسول الله لمن آمن معك وصدق بك، قل لهم يقيموا الصلاة، فهي أعظم وسيلة بين العبد وبين ربه. وينفقوا ما رزقناهم سرا وعلانية، يعني ينفقوا في السر وينفقوا في العلانية. وقيل السر التطوع والعلانية الزكاة الفرض، فقل لهم ينفقوا من هذا ومن هذا من قبل أن يأتي يوم لا بيع فيه ولا خلال. والمعنى أن يوم القيامة لا بيع فيه، لا بيع فيه حتى يفتدي المقصر في العمل نفسه من عذاب الله بدفع عوض عن ذلك. ليس هناك مخاللة حتى يشفع الخليل لخليله وينقذه من العذاب. لا بيع، لا أحد يشتري من أحد، ولا هناك خلة إن لم يكن في طاعة الله تبارك وتعالى. الله الذي خلق السماوات والأرض وأنزل من السماء ماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني الله سبحانه وتعالى وحده لا شريك له، مالك الملك، خلق السماوات والأرض، أبدعهما وأنشأهما على غير مثال سابق، وأنزل من السماء ماء، ما أحد يقدر على ذلك إلا الله سبحانه وتعالى. وهذا الماء فأخرج به من الثمرات رزقا لكم، يعني أخرج بذلك الماء من الثمرات المتنوعة رزقا لبني آدم يعيشون به. وسخر لكم الفلك، يعني فجر، ويعني هذه الفلك، فالله تبارك وتعالى خلق البحار أولا ثم أنتم صنعتم الفلك، فهذه السفن وهذه الفلك جرت في البحار على إرادتكم واستعملتموها في مصالحكم من فضل الله عز وجل. من يمسك هذه الفلك إلا الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الأنهار، أي ذللها لكم. سخر لكم الأنهار يعني سخر لكم هذه الأنهار لتركبوا عليها وتمشوا عليها، والإجراء لها إلى حيث تريدون لتستنبتوا أشجاركم وزروعكم. هذه الأنهار أنتم تسيرون فيها في المراكب وتأخذون ماءها، تزرعون به، تستنبتون به ثماركم. نعم الله سبحانه وتعالى، من كان يخرج لكم هذا إن لم يكن الله تبارك وتعالى يخرجه. وسخر لكم الشمس والقمر. لماذا سخر الله الشمس والقمر؟ لتنتفعوا بهما وتستضيئوا بضوئهما، ولهما منافع كثيرة لا يعلمها إلا الله سبحانه وتعالى. دائبين، أي الشمس والقمر دائبين في إصلاح ما يصلحانه من النبات وغيره. وقيل دائبين في السير، لا ينقطعان في سيرهما أبدا إلى أن يشاء الله تعالى، امتثالا لأمر الله تعالى، لا يفتران عنه. فيش يوم من الأيام أبدا وجدنا أن الشمس لم تشرق من المشرق ولم تغرب ساعة المغرب، ولم نأتي يوم أبدا فوجدنا القمر لم يطلع في موعده. هذا لم يحصل أبدا، إنما تسخير من الله سبحانه وتعالى. وسخر لكم الليل والنهار، يعني الليل والنهار يتعاقبان، يذهب الليل يأتي النهار، يذهب النهار يأتي الليل، لسعيكم في النهار في أمور معايشكم، والليل تسكنوا فيه، نعمة الله تعالى. والله ما أحد يقدر يفعل هذا إلا الله سبحانه وتعالى. هل الناس يستطيعون أن يجعلوا الليل للمعاش والنهار للسكن والنوم؟ مستحيل. آية من آيات الله تبارك وتعالى. وآتاكم من كل ما سألتموه، يعني الله تعالى أعطاكم ومنحكم من كل ما لم تسألوا، من كل ما سألتموه ومن كل ما لم تسألوا. فإن الله تعالى يعطيك ما تسأل، بل يعطيك مما لم تسأل أكثر مما تسأل. وإن تعدوا نعمة الله لا تحصوها، لا تطيقون إحصاء نعم الله تعالى بوجه من الوجوه. والله ما أحد يستطيع أن يعدد نعم الله تبارك وتعالى ولا يحصيها أبدا، حتى لو ظل يعد إلى أن يموت، ولو رام فرد من أفراد العباد أن يحصي ما أنعم الله به عليه في خلق عضو من أعضائه أو حاسة من حواسه لم يقدر على ذلك قط. فكيف بما عدا ذلك من النعم في جميع ما خلقه الله في بدنه، والنعم الواصلة إليه في كل وقت على تنوعها واختلاف أجناسها. اللهم إنا نشكرك على كل نعمة أنعمت بها علينا مما لا يعلمه إلا أنت يا رب العالمين. أي والله نحتاج أن نشكر الله تعالى على كل نعمة أنعم بها علينا، نعلمها أو لا نعلمها. إن الإنسان ظلوم كفار، ظلوم لنفسه بإغفاله الشكر، بإغفاله الشكر لنعم الله تبارك وتعالى، لم يشكر نعم الله، هذا فعلا يظلم نفسه. كفار أي شديد كفران نعم الله عليه، جاحد لنعم الله عليه، غير شاكر لله سبحانه عليها كما ينبغي عليه، لم يشكر نعمة الله تعالى، إن الإنسان ظلوم كفار. ثم تبدأ الآيات في ذكر موقف عظيم من مواقف نبي الله إبراهيم عليه الصلاة والسلام. وإذ قال إبراهيم، يعني اذكر يا محمد لقومك، اذكر وقت قول هذا القول من إبراهيم. وقد رأى بعض المفسرين أن ذكر قصة إبراهيم ها هنا، يعني ليه لقصة سيدنا إبراهيم، جاءت بعد هذه الآيات، حكمة عظيمة جدا. جاءت ذكر قصة سيدنا إبراهيم ها هنا كمثال للكلمة الطيبة التي ذكرناها في الدرس الماضي، التي تثمر الخير كل وقت، لقصد الدعاء إلى التوحيد. سيدنا إبراهيم كان بيدعو إلى التوحيد، وهذه أعظم ثمرة، وهذه أعظم كلمة كما ذكرنا قبل ذلك في الدرس الماضي. قال إبراهيم رب اجعل هذا البلد آمنا، اللي هي مكة، يعني دعا إبراهيم ربه أن يجعل هذا البلد آمنا، اللي هي مكة. قال وفعلا هي آمنا، آمنا، من دخلها كان آمنا. قال واجنبني وبني أن نعبد الأصنام. قيل أراد لبنيه هنا من صلبه، يعني يا ربي اجعل جنب بني من صلبي عبادة الأصنام. وقيل أراد جميع ذريته ما تناسلوا، كل ذريته من خرج من صلبه ومن خرج من صلب صلبه وتنوع وتناثر ويعني انتشر في الأرض من أولاده الذكور والإناث، لأن طبعا ابن بنت الرجل ليس من صلبه، من صلب رجل آخر. فقيل أراد أبناءه الصلب، وقيل أراد جميع ذريته. أما الصنم هو التمثال الذي كانت تصنعه أهل الجاهلية من الأحجار ونحوها فيعبدونه. فدعا إبراهيم ربه تبارك وتعالى أن يجنبه عبادة الأصنام. سبحان الله، إذا كان سيدنا إبراهيم دعا ربه أن يجنبه عبادة الأصنام، فنقول غيره أولى بالخوف من ذلك. سيدنا إبراهيم خاف من ذلك، فغيره أولى. فإن لكل عصر أصنامه، احفظ الكلمة دي كويس جدا، لكل عصر أصنامه، لا تلتبس على أهل الذكاء في ذلك العصر. ممكن كان زمان بيعبدوا الأصنام، النهاردة في ناس بتعبد الشهوة، تعبد النساء، تعبد الجاه، تعبد السلطان، نسأل الله العافية. رب إنهن أضللن كثيرا من الناس. هذه الأصنام مع كونها جمادات لا تعقل، إلا أنها أضلت كثيرا من الناس، لأنها ساب إضلالهم فكأنها أضلتهم. قال عز وجل عن إبراهيم فمن تبعني في ديني فصار مسلما موحدا فإنه مني، يعني من شيعتي ومن أهل بيتي، ومن عصاني فلم يتابعني ويدخل في ملتي فإنك غفور رحيم قادر على أن تغفر له. ولكن المراد بالعصيان هنا عصيانه فيما دون الشرك، لأن سيدنا إبراهيم مستحيل يجهل أن الله تعالى لا يغفر للمشرك شركا أكبر إذا لقيه على ذلك. فسيدنا إبراهيم أراد بذلك ومن عصاني فيما دون الشرك فإنك إذا شئت يا ربي غفرت له، وإن لم تشأ عذبته، فالأمر إليك. أما من مات كافرا مشركا بالله تعالى شركا أكبر، فهذا لا يغفر الله له يوم القيامة، إنما يخلد في النار، نسأل الله العافية. ثم استكمل إبراهيم فقال ربنا إني أسكنت من ذريتي، يعني يا ربي أنا أسكنت من ذريتي اللي هو إسماعيل ولده، أتى بامرأتي هاجر وابناء إسماعيل، وتناسل من ذرية إسماعيل أولاد كثيرين، جئت بهم بواد غير ذي زرع، أي لا زرع فيه، ووادي مكة المكرمة شرفها الله عند بيتك المحرم. قيل المراد أنه معنى محرم، يعني المحرم محرم على الجبابرة، ومحرم أن تنتهك حرمته أو يستخف به، سبحان الله العظيم. هذا فعلا خاصية موجودة في المسجد الحرام، لا يدخله الجابرة ولا يستخف به. ثم قال ربنا ليقيموا الصلاة، يعني يا ربي أنا أسكنتهم في هذا المكان بأمرك بجوار المسجد الحرام ليقيموا الصلاة في المسجد الحرام، وارزقهم من الثمرات، يعني يا ربي ارزقهم من ثمرات من خير الآخرة اللي هو الصلاة، وخير الدنيا اللي هي الثمرات التي تنبت في مكة أو تجبى إليها من جميع أنحاء العالم. ومكة النهاردة سبحان الله يأتي لها ثمار وخيرات من جميع أنحاء العالم. لعلهم يشكرون، لعلهم يشكرون نعمك التي أنعمت بها عليهم. ربنا إنك تعلم ما نخفي وما نعلم، أي ربي أنت تعلم ما نكتمه وما نظهره، وما يخفى على الله من شيء في الأرض ولا في السماء، لا يخفى على الله مثقال ذرة في الأرض ولا في السماء. الحمد لله الذي وهب لي على الكبر إسماعيل وإسحاق، يعني وهب لي على كبر سني وسن امرأتي إبراهيم إسماعيل وإسحاق. وقيل ولد له إسماعيل وهو ابن 99 سنة، ولد له إسحاق وابن 112 سنة. سبحان الله سن كبير جدا. رزق إسماعيل وعنده 99 سنة، رزق بإسحاق وعنده 112 سنة. سبحان الله العظيم. السن ده غالبا لا ينجب فيه الرجال ولا النساء طبعا، ولكن هذا فضل الله تبارك وتعالى يعطيه من يشاء. لذلك قال إن ربي لسميع الدعاء، ادع بس أنت وربنا عز وجل لا يصعب في أمره شيء وفي قدرته شيء سبحانه وتعالى. رب اجعلني مقيم الصلاة ومن ذريتي ربنا وتقبل دعاء. طلب إبراهيم من الله عز وجل أن يغفر لوالديه اللي هو أبوه وأمه، يعني قيل إنه دعا لهم بالمغفرة قبل أن يعلم أن أباه عدو لله سبحانه وتعالى، فلما تبين له أنه عدو لله تبرأ منه، فلعله كانت أمه أمات به، أما أبوه فيقينا أنه مات كافرا، فلعله استغفر لأبيه قبل أن يعلم أنه عدو لله. ثم شمل إبراهيم في دعوته المؤمنين وقال وللمؤمنين، خص المؤمنين من عباد الله بدعاء المغفرة، إذ لا يجوز الدعاء للكفار بها. لا يجوز يا جماعة، لا يجوز أن ندعو المغفرة للكفار لا في الدنيا ولا في الآخرة إلا إذا أسلموا وتابوا إلى الله ندعو لهم، فلا يحق أبدا ولا يجوز أن ندعو لإنسان قسيس مات أو راهب مات أو إنسان كافر ندعو له المغفرة، فإن الله تعالى حرم عليه الجنة، فكيف ندعو له المغفرة؟ وبالمناسبة قال النبي صلى الله عليه وسلم من استغفر للمؤمنين والمؤمنات كتب الله له بكل مؤمن ومؤمنة حسنة. قال وللمؤمنين يوم يقوم الحساب، يعني يا رب اغفر لي وللمؤمنين يوم يثبت حساب المكلفين في المحشر، كما يقال قد قامت السوق، قد قامت السوق، يعني يا ربي اغفر لي والمؤمنين عندما يقوم الحساب ويقوم سوق الآخرة يوم القيامة. ثم قال عز وجل ولا تحسبن الله غافيا عما يعمل الظالمون إنما يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي لا يقع في ظنك يا رسول الله إذ ترى الظالمين في صحة وأمن ونعمة، لا تحسب أن الله تعالى غفل عن استحقاقهم العذاب، إنما يؤخرهم يعني يؤخر جزاءهم بظلمهم، فلا يؤاخذهم في الحال بل يؤخرهم، فلا تحسب هذا الحال غفلة من الله سبحانه وتعالى، يؤخرهم ليوم تشخص فيه الأبصار، أي ترفع فيه أبصار أهل الموقف ولا تغمض من هول ما تراه في ذلك اليوم، بقيت مفتوحة أبصارهم لا تتحرك من شدة الحيرة والدهشة. مهطعين أي مسرعين مقنعي رؤوسهم أي رافعي رؤوسهم إلى السماء ينظرون إليها نظر فزع وذل ولا ينظر بعضهم إلى بعض لا يرتد إليهم طرفهم لا ترجع إليهم أبصارهم بل هي شاخصة لا ترجع إليهم لا يطرفون من شدة وهول الموقف وأفئدتهم هواء يعني أفئدتهم خالية عن العقل والفهم ليه؟ لما شاهدوا من الفزع والحيرة والدهش وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب أنذر الناس يوم القيامة أي خوفهم ذلك اليوم وحذرهم من ذلك اليوم وأنذر الناس يوم يأتيهم العذاب فيقول الذين ظلموا الذين كفروا يقولون يوم القيامة ربنا أخرنا إلى أجل قريب نجب دعوتك يعني يا رب أخرنا وأرجعنا للدنيا نجب دعوة رسلك وأنبيائك ونتبع الرسل فنعمل ونتدارك ما فرط منا من الإهمال الله تعالى يرد عليهم ويقول أولم تكونوا أقسمتم من قبل ما لكم من زوال فيقال لهم توبيخا وتقريعا أولم تكونوا حلفتم وأنتم في الدنيا أنكم باقون مخلدون في الدنيا وحلفتم أن ليس هناك قيامة ولا بعث ولا حساب وقد جاءكم ما كنتم تحلفون عليه جاءكم قلتم مانا من زوال وسكنتم في مساكن الذين ظلموا أنفسهم يعني الذين أهلكوا قبلكم بسبب تكذيبهم سكنتم في مساكنهم ورأيتم إهلاكهم وهم بلاد ثمود ونحوهم من الكفار الذين ظلموا أنفسهم بالكفر بالله والعصيان له وتبين لكم كيف فعلنا بهم ظهر لكم كيف فعلنا بهم من العقوبة والعذاب الشديد بما فعلوه من الذنوب وضربنا لكم الأمثال ضربنا لكم الأمثال في كتاب الله في كتابنا هذا القرآن وعلى ألسن رسلنا إيضاحا لكم وتقريرا أو تكملا للحجة عليكم فلم تتعظوا بذلك كله بل أصررتم على التكذيب كأن الأمر لعب وليس بجد أصررتم وكذبتم كأن هذا الذي أنزله الله تعالى على رسله لعب عندكم وليس بجد وقد مكروا مكرهم وعند الله مكرهم الكفار ردوا الحق وثبتوا الباطل الذي استفرغوا فيه وسعهم بذلوا فيه حياتهم وأموالهم من أجل تثبيت الباطل ورد الحق وعند الله مكرهم يمكرون بأحباب الله عز وجل والله يراهم ويسمعهم وهم يمكرون والله تعالى محيط بمكرهم وإن كان مكرهم لتزول منه الجبال وإن كان مكرهم يبلغ في الكيد إزالة الجبال يعني حتى لو كان مكرهم هذا مكر خطير ومكر فظيع ومكر كبير يزيل الجبال فاعلم أن الله تعالى ينصر دينه سبحان الله ما أجمل هذه الآية والله الإنسان اللي هو بييأس عندما يرى مكر الكفار وتسلط الكفار ومكرهم نقول له حتى لو كان هذا المكر يزيل الجبال من أصلها فاعلم أن الله تعالى ناصر دينه وقيل المعنى الآخر وعند الله مكرهم أي وما كان مكرهم عظيما أبدا بحيث تزول منه الجبال فكيف يعظم على الله إبطاله والجبال نفسها أهون شيء على الله سبحانه وتعالى فمكر هؤلاء الكفار ليس بشيء في حق الله عز وجل فلا تحسبن الله مخلف وعده رسله يعني لا تظن أن الله تعالى يخلف وعده مع رسله بالنصر وعدهم بالنصر وسوف يحقق لهم ذلك وقد فعل الله تعالى بهم ذلك لأن الله قال إنا لننصر رسلنا وقال كتب الله لأغلبن أنا ورسلي إن الله عزيز ذو انتقام عزيز غالب لا يغالبه أحد ذو انتقام ينتقم من أعدائه لأوليائه ركز في الحتة دي ذو انتقام ينتقم من أعدائه لأوليائه يوم تبدل الأرض غير الأرض والسماوات. المراد بتغيير الأرض هنا تغيير صفاتها، ده قول. وقيل تغير ذاتها، قيل إما تغير أوصاف الأرض ويبقى ذاتها، أو يغير الأرض تماما فتأتي أرض غير هذه الأرض. وكذلك السماوات، تبدل السماوات غير السماوات، إما الصفات وإما الذات. وبرزوا لله الواحد القهار، أي ظهروا من قبورهم وخرجوا، وظهر من أعمالهم ما كانوا يكتمونه. وترى المجرمين يومئذ مقرنين في الأصفاد، ترى المشركين يوم القيامة مشدودين بعضهم مع بعض، مربوطين، قرنوا مع الشياطين، جعلت أيديهم مقرونة إلى أرجلهم إلى الأغلال والقيود، نسأل الله العافية. الأصفاد هي القيود والأغلال. سرابيلهم من قطران، ثيابهم من قطران تطلى به جلودهم. وخص القطران بالذات لسرعة اشتعال النار فيه مع نتن رائحته، نسأل الله العافية. وتغشى وجوههم النار، تعلو وجوههم وتضر بها. وخص الوجوه بالذات لأنها أشرف ما في البدن، وفيها الحواس المدركة، العين والأنف والأذن واللسان والفم وهذه الأشياء والعقل. قال عز وجل: ليجزي الله كل نفس ما كسبت إن الله سريع الحساب، أي أن الله تعالى جعل يوم القيامة ليجزي كل نفس بما كسبت من خير أو شر. إن الله سريع الحساب، لا يشغله عن شيء، لا يشغله شيء عن شيء، ويمضيه مع الخلائق جميعا. الحساب يمضيه مع الخلائق جميعا في الوقت نفسه، لا يشغله حساب أحد منهم عن حساب غيره. هذا بلاغ للناس، يعني هذا الذي في الصورة وهذا القرآن وهذا الرسول وهذا الإسلام تبليغ وكفاية في الموعظة والتذكير لجميع الناس. وليعلموا أنما هو إله واحد، ليعلموا بالأدلة التكوينية المذكورة سابقا في الصورة وبهذه الآيات القرآنية المتلوة في هذه الصورة، يعلموا وحدانية الله سبحانه وتعالى وأنه لا شريك له. وليذكر أولو الألباب، أي ليتعظ أصحاب العقول التي تعقل وتدرك. فهذه الصورة وغيرها من الصور الله تعالى أنزلها ليدرك الناس وحدانية الله عز وجل، ويدركوا الأمور على حقائقها، فيعملوا فيما يصلحهم من أمر الدنيا والآخرة. أقول قولي هذا، والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.